كل اللي داء وشكى يا دنيا كاسك عجب كل اللي داء وشكى بين الرضا والغضب والابتسام والبكاء يا دنيا ولا يشوف النور ولا